تتنططوا وطلع لهم حس جايين علينا بيفردوا اكبر ما فيهم نص ده احنا اللي ياما عملناهم واحنا اللي فوق طلعناهم خلاص رجليهم شايلاهم بقى لهم صوت وحس حبة عيال اتلم منك ليه عن الرجاله كده ليه اتلم منك ليه عن الرجاله